والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قال: ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا، قوله بقي هنا إشكال يرد على كلام المصنف أي في قوله ما لم يستحله، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وأين موضع الإشكال؟ موضع الإشكال في قوله ما لم يستحله، يعني بأن المصنف رحمة الله تعالى عليه اشترط في الكفر الاستحلال، اشترط في الكفر الاستحلال. فقال الشارح أن الشارع، ويقصد بالشارع الكتاب والسنة، يقصد بالشارع الكتاب والسنة. وقد سبق معنا أن الشارع لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، فهو المشرع سبحانه وتعالى، ولا يطلق على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعضهم من توسع كما قد سبق الكلام في هذا وأطلقه على العلماء، وأطلقه على العلماء، والصواب أن ذلك إنما هو لله سبحانه وتعالى، كما في قوله شرع لكم من الدين، وكما في قول عبد الله بن مسعود إن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنن الهدى. وذلك أنه في الكتاب والسنة كما سترد الأدلة في ذلك، وكما سيورد الشارح الأدلة، أنه أطلق على بعض الذنوب بأنها كفر من غير أن تقيد باستحلال ولا بغير ذلك، وإنما فيها أن من ارتكب أو فعل كذا وكذا فهو كافر، ولم يأتي ذلك التقييد وهو الاستحلال في شيء من هذه النصوص التي سيتكلم أو التي سيردها الشارح. قال: ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. قال الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني مجرد هذا الفعل وهو الحكم بغير ما أنزل الله يعتبر كفرا، وليس في الآية أنه إذا استحل ذلك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. متفق عليهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. شاهد وهو مؤمن، يعني ظاهره بأنه ماذا؟ ذهب عنه الإيمان، ذهب عنه الإيمان، ولم يشترط في ذلك الاستحلال، وإنما مجرد الفعل يذهب عنه الإيمان. قال: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى كاهنا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى كاهنا فصدقه، هذا صحيح. وأما الذي بعده أو أتى امرأة في دبرها فهذا ضعيف لا يصح. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر. وهذا حديث معل، حديث معل، وهو في أحاديث معلّة لشيخنا رحمة الله تعالى عليه. قال: رواه الحاكم بهذا اللفظ. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، ونظائر ذلك كثيرة. نظائر ذلك وهو أن مجرد الفعل يعتبر كفرا، أو بأنه ينفى عنه الإيمان، هذا أمثاله كثيرة في الكتاب وفي السنة. قال: والجواب. إذا عرفنا وجه الإشكال كما سبق أن المصنف يشترط في التكفير الاستحلال، وهذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيها أن من ارتكب أو فعل ذلك الفعل التي هي معاص وذنوب بأن ذلك يعتبر كافرا أو يعتبر منتفيا عنه الإيمان. قال: والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية. هذا اتفاق عند أهل السنة والجماعة. ويدخل في أهل السنة والجماعة من؟ يدخل معهم من؟ ها؟ المرجئة. يدخل معهم المرجئة. والمصنف والنعم والشارح رحمة الله عليه يريد بأهل السنة كذلك المرجئة، يريد كذلك المرجئة كما سيأتي في الكلام. قال: والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، يعني يكفر، لكن ليس الكفر الذي من وصف به فإنه يرتد وينتقل من الإسلام إلى الكفر، لا. فالمقصود بذلك أنه هناك كفر، هذا الكفر لا ينقل عن الملة كما سيأتي الحديث عنه. قال: كما قالت الخوارج. الخوارج كما هو معلوم يكفرون من ارتكب هذه الكبائر، ذلك الكفر الذي ينقل عن الملة ويرتد صاحبه. قال: كما قالت الخوارج: إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر وهكذا الموارثة إلى غير ذلك. ومعلوم باتفاق أهل السنة والجماعة أن الزاني يورث، وهكذا الزاني يقام عليه الحد، وكذلك شارب الخمر يقام عليه الحد، وكذلك يورث إلى غير ذلك. وهذه الأحكام لا تكون إلا لمسلم، أما الكافر فإنه لا يورث ولا يقام عليه الحد، بل يقتل، بل يقتل يعني قتل الردة. فلما كان شارب الخمر والسارق وغير هؤلاء يعني يدخلون في أحكام الموارثة، وهكذا يقام عليهم الحدود الذي هو دون القتل، السرقة وشرب الخمر، فدل ذلك على أن الكفر الذي وصف به ذلك شارب الخمر أو ذلك الانتفاء، انتفاء الإيمان عن كذلك السارق وشارب الخمر، أن ذلك ليس كما تزعم الخوارج بأن ذلك يعتبر كفرا ينقل عن الملة، بل هو كفر دون كفر، لأن الكفر على قسمين: إما أن يكون ناقلا عن الملة، وإما أن يكون غير ناقل عن الملة. فالكفر الناقل عن الملة هذا إذا فعله صاحبه فإنه يكون مرتدا ويقتل، وأما الذي دون ذلك وهو الذي لا ينقل أو لا ينقل صاحبه عن ملة الإسلام فإن ذلك ما يقال له الكفر دون كفر، وهو من الكبائر والمعاصي. قال: ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام، ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام، ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود مع الكافرين. يعني إذا مات وهو على الزنا أو شرب الخمر أو غير ذلك. قال: ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا كما أن قول الخوارج باطل، فهكذا قول المعتزلة الذين يقولون بأنه خرج من الإيمان وهو في منزلة بين منزلتين، فهكذا قول باطل. قال: إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص، والمراد أخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إنما المؤمنون أي الذين تقاتلوا إخوة، فسماهم مؤمنين وأطلق عليهم كذلك الأخوة الدينية، فدل ذلك على أن القاتل ليس بخارج عن الدين وعن الإيمان وعن الإسلام. فإذا أردنا أن نوفق بين ذلك الحديث السابق: وقتاله كفر. مع هذه الآية: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون الذي حصل بينهم القتل والقتال، هؤلاء يتصفون بالأخوة الدينية وهم كذلك مؤمنون. إذن كيف نجمع بين الحديث السابق وهو إطلاق الكفر على القاتل، وبين هذه الآية التي فيها بأن تلك الطائفة مع الأخرى بأنهم مؤمنون، وكذلك بينهم الأخوة الدينية؟ فالجمع لذلك أن الحديث الذي فيه إطلاق الكفر وقتاله كفر، هذا كفر دون كفر، ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة. والدليل على ذلك هذه الآية، وهو أن الطائفتين المتقاتلتين هما ممن تدخلان في اسم الإيمان، ويكون بينهما الأخوة الدينية. قال: ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل. الزاني والسارق والقاذف لا يقتل، وإنما يقام عليهم الحد. فدل عدم القتل على أنهم ليسوا بكفار، والمراد بالزاني من هم؟ المحصن أو غير المحصن؟ ها؟ المحصن. قال: بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه، فطرحت عليه ثم ألقي في النار، أخرجاه في الصحيحين. فثبت أن الظالم يكون له حسنات، والكافر هل له حسنات يوم القيامة؟ ليس له حسنات. فدل بذلك على أن ذلك الظالم وإن ارتكب كبيرة من الكبائر فإنه ليس بخارج عن الإيمان. نعم. ها ها الزاني مالك غير المحصن لا يقتل. أنا إيش قلت؟ المحصن. لا لا غير المحصن غير المحصن. وأما إذا كان محصنا فمعروف بأنه يقتل. نعم. طيب قال أخرجاه في الصحيحين، والصواب أنه في البخاري فقط، أخرجه البخاري فقط. قال فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم من يستوفي المظلوم منها حقه، وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا، فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. وقد قال صلى الله وقد قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، دل ذلك على أنه في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته، وهذا مبسوط في موضعه. والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة، فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، يعني إذا مات ولم يتب. لكن قالت الخوارج نسميه كافرا، وقالت المعتزلة نسميه فاسقا، فالخلاف بينهم لفظي فقط، وإلا هم متفقون على أنه في الآخرة إذا مات ولم يتب فإنه خالد مخلد في النار، فالخلاف لفظي، لأن الحكم واحد، الحكم واحد، وهو أنه إذا مات ولم يتب فإنه خالد مخلد في النار. قال واختلفوا في الاسم، فهؤلاء يقولون فاسق المعتزلة، وأولئك الخوارج يقولون بأنه كافر. قال وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب، وأهل السنة، ويدخل بذلك المرجئة الذين هم مرجئة الفقهاء. إذا قلنا بأن الشارح أراد إدخال المرجئة مع أهل السنة فيراد بذلك مرجئة الفقهاء الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، فيقولون الصلاة ليست من الإيمان، وإنما الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان. هذا قول مرجئة الفقهاء، وهو أهون يعني من الطائفتين السابقتين الغاليتين. فمرجئة الفقهاء يعني الذين يترأسهم كما هو معروف أبو حنيفة وهو إمامهم، وأخذها عن شيخه. من هو شيخه؟ من هو شيخه؟ حماد ابن أبي سليمان، حماد بن أبي سليمان. فهؤلاء هم المعنيون من إدخال الشارح لهم مع أهل السنة والجماعة. وسيأتي يعني التقييد الذي يبين أو الوصف الذي يبين بأن الشارح أدخل مرجئة الفقهاء مع أهل السنة والجماعة. قال وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد، حتى مرجئة الفقهاء يقولون مرتكب الكبيرة يستحق الوعيد. قال المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، لا كما يقوله المرجئة، مرجئة أي الغالية، من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. المرجئة مرجئة الغالية الذين هم الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان، هذا هو المراد بالجهمية الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. أما المرجئة مرجئة الفقهاء فيقولون يضر بالإيمان الذنوب. قال وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين. تبين لك مثلا إذا استدلت المرجئة كما سبق بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني كأن الإضاءة خفيفة صح؟ يعني هذه الإضاءة إذا كانت هنا كان طيب. طيب، فالأدلة التي استدلت بها المرجئة الغلاة وقالوا بأن من قال لا إله إلا الله فإنه وإن عمل ما عمل من الذنوب والمعاصي ومن الكفر القولية والاعتقادية وهو لا يزال يصدق بلا إله إلا الله، قالوا هذا لا يضر به تلك الذنوب والمعاصي التي فعلها. فإذا نظرنا مثلا إلى الأدلة التي يستدل بها أهل الوعيد الخوارج والمعتزلة فيقولون مثلا قتاله كفر وقتاله كفر، يقولون من قاتل فهو كافر ومن باشر القتل فهو كافر. إذن ماذا سنخرج؟ سنخرج بذلك بأن هذا الكفر ليس هو الكفر الناقل عن الملة، وكذلك نخرج بأن من قال لا إله إلا الله وأراد أن يدخل الجنة فعليه أن يجتنب كذلك الكبائر وأن يجتنب المعاصي والذنوب الكبيرة إلى غير ذلك التي قد يدخل بها النار ويعذب بقدر معصيته. فإذا رأينا أدلة الوعد وأدلة الوعيد تبين لنا بذلك بأن ما يستدل به الفريقان من الأدلة إنما هي لأهل السنة والجماعة، وهو ملخص مذهب أهل السنة والجماعة. فمن قال لا إله إلا الله تضره المعاصي، ومن قال لا إله إلا الله وفعل المعاصي التي لا تخرجه عن الإسلام والإيمان فهو ليس بمخلد في النار، لأن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من كان في قلبه ذرة من إيمان. قال تبين لك فساد القولين، ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. ثم بعد هذا الاتفاق، بعد اتفاق أهل السنة وهكذا المرجئة على أن مرتكب الكبيرة مستحق للوعيد، إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه وإن شاء عفى عنه. قال ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا خلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد. اختلفوا يعني أهل السنة السلف الصالح مع مرجئة الفقهاء، هذا من الأمور والمواضع التي يؤاخذ عليها الشارع رحمة الله تعالى عليه بأنه أدرج مع السلف الصالح مرجئة الفقهاء وجعل الخلاف بينهم خلافا لفظيا، بل الخلاف خلاف ليس باللفظ بل خلاف معنوي بالمعنى وليس باللفظ، وإن كان ثم خلاف لفظي لكن أكثر الخلاف وقع في المسائل المعنوية ليس في المسائل اللفظية كما سيأتي بيانه هاهنا، وسيأتي بيانه بأكثر في ذكر مسألة الإيمان. قال ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا خلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر، كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان. السلف الصالح يقولون الإيمان مراتب، ويقولون كذلك الكفر مراتب، وأما المرجئة مرجئة الفقهاء فيقولون الكفر واحد والإيمان واحد، الكفر هو الجحود فقط. أهل السنة والجماعة السلف الصالح يقولون لا، الكفر قد يكون بالجحود أي بالإنكار، وقد يكون باللسان، وقد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالفعل إلى غير ذلك، وبالاستكبار وبالجحود، فهذا نوع من أنواع الكفر. لكن المرجئة يقولون لا، مرجئة الفقهاء يقولون الكفر عندنا هو الجحود، من فعل من جحد وأنكر شيئا فهو كافر، وهذا مذهب خطير كما قال أهل العلم، وهذا فيه شيء من السعة لأهل المعاصي والذنوب، بأنهم يفعلون الذنوب والمعاصي ولا يجحدون، فيكونون بذلك داخلين في أهل الإيمان الكمل وأهل الإيمان الخلص، فهذا باب عظيم يفتح لهؤلاء. فالكفر ليس بالجحود فقط، بل الكفر قد يكون بالإنكار، وقد يكون كذلك بالقول، ويكون بالأفعال، ويكون كذلك باللسان. فمن مثلا سجد لصنم، من سجد لصنم فهو كافر، لكن عند المرجئة ليس بكافر، لأن الذي يسجد لصنم لم يجحد، لم يجحد. كذلك الذي يسب الله ليس بكافر لأنه لم يجحد، وإنما أطلق القول بلسانه. لكن أهل السنة والجماعة يقولون هذا باب خطير، وهذا فيه السعة لأهل الذنوب والمعاصي، وسيأتي الحديث عنه بزيادة إن شاء الله. قال: لا يترتب عليه فساد، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر كما اختلفوا، هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان؟ المرجئة يقولون الإيمان واحد، ولهذا إيمان العاصي والمذنب كإيمان أبي بكر، كإيمان الأنبياء، كإيمان جبريل عليه السلام، وهكذا. فعندهم الإيمان شيء واحد. أهل السنة والجماعة يقولون لا، الإيمان مراتب، قد يقوى وقد يضعف، وقد يتوسط الإنسان به إلى غير ذلك، وسيأتي الحديث عنه بإذن الله في ذكر مسألة الإيمان. نعم. ها؟ إذا سجد للصنم، أراد سجوده للصنم، فإنه كافر. وأما يعني مسألة التفصيل هذه مسألة أخرى، لكن نريد من سجد للصنم أراد بسجوده تعظيم الصنم فقدم له هذه العبادة، هذا الذي نريده، فإنه يكفر. قال: وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان، هل هو قول وعمل يزيد وينقص كما هو قول السلف أم لا، أي لا يزيد ولا ينقص، وليس هو بعمل كما هو قول المرجئة، لا يزيد ولا ينقص وليس هو بعمل كما هو قول المرجئة. قال: بعد اتفاقهم على أنه من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا، إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرا، ولا نطلق عليهما اسم الكفر. ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال: هو كفر عملي، كفر عملي، يعني الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله كما سيأتي التفصيل في ذلك فإنه كفر عملي. ما معنى كفر عملي؟ أي أنه ارتكب هذا العمل فقط، وليس المراد بأنه يخرج عن ملة الإسلام، هذا هو الكفر العملي. قال: لا اعتقادي، الكفر الاعتقادي هو الذي يخرج صاحبه من الإيمان بأن يعتقد، يعني حل الحكم بغير ما أنزل الله، يقول هذا جائز هذا حلال، أو الحكم بغير ما أنزل الله هذا أفضل من الحكم بما أنزل الله، إلى غير ذلك من التفاصيل التي سيأتي ذكرها، فهذا هو الذي يقال له الكفر الاعتقادي. لكن كون الإنسان حكم بغير ما أنزل الله فالأصل في ذلك أنه لا يكفر، وإنما هو يعني كفر عملي، هو كبيرة من الكبائر. قال: والكفر عنده على مراتب، أي من قال بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يقول هو كفر، أي الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله كافر، لكنه كفر دون كفر، وإن شئت قلت كفر عملي إلى غير ذلك. قال ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا اعتقادي. والكفر عنده على مراتب، كفر دون كفر كالإيمان عنده. ومن قال إن الإيمان هو التصديق، يعني فقط الإيمان هو التصديق وليس ثم أعمال تسمى إيمانا، قال ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو الجحود، ولا يزدادان ولا ينقصان، قال هو كفر مجازي غير حقيقي. هؤلاء هم المرجئة، هؤلاء هم مرجئة الفقهاء. قال إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة، وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال، وكذلك يقول يعني ذلك المرجئ الذي يدخله الشارح في ضمن أهل السنة والجماعة. قال وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان، وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان، يعني هو يعترف ويقر ويعتقد بأن الأعمال ليست من الإيمان، لكن النصوص التي سمت الأعمال إيمانا كيف سيقول بها؟ هنا لابد من الانتباه، يعني الشارح يريد أن يفهمنا بأن هؤلاء المرجئة الذين أدخلهم في ضمن أهل السنة والجماعة، وهو خطأ بالاتفاق، بأن هؤلاء يقرون بأن الأعمال ليست من الإيمان، الصلاة الصيام لا يقال لها بأنها إيمان. طيب النصوص التي ورد بها أو التي ورد فيها بأن العمل يسمى إيمانا كيف سيقول؟ فقال وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المقصود بإيمانكم في هذه الآية؟ الصلاة إلى المقدس، الصلاة إلى المقدس، فكانوا يصلون كما هو معلوم إلى المقدس، ثم جاء النسخ والحكم الأخير وهو وجوب التوجه إلى الكعبة، فتوجهوا إلى الكعبة، فكيف بصلاتهم التي كانوا يصلونها إلى بيت المقدس؟ هل سوف يتحصلون على الحسنات والأجور وتقبل منهم صلاتهم أم لا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال أي صلاتكم إلى بيت المقدس إنما سميت إيمانا مجازا، هكذا يقول ذلك المرجئي. يقول نعم نحن نتفق بأن الإيمان في هذه الآية بمعنى الصلاة، إيمانكم أي صلاتكم، لكن هذه التسمية تسمية مجازية ليست حقيقية، تسمية مجازية وليست بحقيقية، وهذا القول ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الألفاظ في الكتاب والسنة تحمل على حقائقها، الألفاظ في الكتاب والسنة تحمل على حقائقها، ولا نخرج عن الحقيقة إلى غير الحقيقة وإلى خارج الحقيقة إلا بالنص والدليل. فنقول لهذا المرجئي ما هو الدليل على إخراجك للصلاة من مسمى الإيمان وقد أطلق عليها القرآن بأنها من الإيمان، وليس له أي نص وليس له أي دليل إلا التحكم والعقل. قال وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس إنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان. لما كانت الصلاة يعني متوقف قبولها وصحتها والحصول على الأجر عليها على الإيمان، قال إذن أطلق في القرآن على الصلاة بأنها إيمان، لا أنها إيمان حقيقة، وإنما من باب المجاز، لأن الصلاة لا تقبل إلا بالإيمان، هذا هو معنى قوله لتوقف صحتها على الإيمان. قال أو لدلالتها على الإيمان، هذا قول آخر من أقوال المرجئة، قالوا إطلاق الكتاب والسنة على بعض الأعمال بأنها إيمان، قالوا هذا مجاز. لماذا مجاز؟ قالوا لأن هذه الأعمال يتوقف صحتها وقبولها على الإيمان، فمن ها هنا قيل بأن الأعمال إيمانا أو لدلالة هذه الأعمال على الإيمان، لدلالة هذه الأعمال على الإيمان. إذا رأيت الإنسان يصلي فتقول هذا يدل على أنه مؤمن، هذا يدل على أنه مؤمن، هكذا تقول للمرجئة. ليس معنى ذلك أن الصلاة إيمان، قالوا لا، وإنما الصلاة تدل على الإيمان. قال أو لدلالتها على الإيمان، إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا، ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى صلاتنا. وسبق هذه المسألة أنه لا بد من الشهادتين قبل الصلاة وقبل الصيام وقبل الحج إلى غير ذلك، فإن أول واجب هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، سبق الكلام في هذا في أول الكتاب. قال فليس بين فقهاء الأمة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عليهم أنهم من أهل الوعيد، وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد، ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أردى ما في ذلك التعصب على من يضادهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع عليه، يعني حصل يقول كأن الشارح رحمة الله تعالى عليه يبين بأن لا خلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة والجماعة السلف الصالح كما سبق بيان ذلك، لكن قد يحصل شيء من التشنيع ومن التعصب نتيجة للاختلاف اللفظي، فتجد بعض السلف من يطلق على المرجئة مرجئة الفقهاء الأقوال الشنيعة، فهذا من باب التعصب من باب التشنيع مع أن الخلاف لفظي، وهذا الكلام من قبلي الشارح كلام ليس بصحيح، بل السلف الصالح عند أن شنعوا على مرجئة الفقهاء شنعوا عليهم لأنهم خالفوهم بأسس وبأصول، ومن ذلك كما قد سمعتم وسبق مسألة الإيمان هل يزيد وينقص، كذلك مسألة الأعمال هل يطلق عليها إيمان أو لا يطلق عليها إيمان، إلى غير ذلك من الأمور التي تؤثر بهذا المعتقد، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى توضيحه. طيب نكتفي بهذا.